قال هذا لعبدي ولعبدي وسلم. فقوله فسرت الصلاة الفاتحة لأنها من أعظم أركان الصلاة، ولأن فيها معاني الصلاة مناجاة العبد لربه وثنائه عليه ودعاءه إلى غيره. العلماء ذكروا من فضائل هذه الصورة نصوصا كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه أنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما انصرف من صلاة أتاك فقال ما منعك أن تجبني من ذنبك؟ قال قلت يا رسول الله إن كنت أصلي. قال لا تسمع الله يقول يا أيها النبي المستجيب لله والرسول إذا تعالى هذه الآيات الثلاث آية في سورة الأحزاب. وأما مع العدو الجني الشيطان مما ينسبون إلى الشيطان نزل فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وانتبه لخاتمة الآية إنه سميع يسمعك ويجيبك إذا استعذت به من شر الشيطان وهو سبحانه عليم يعلم وقيل الرحمن رحمته تعم الكافرين لله سبحانه، تحمده على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أسمائه وصفاته، تحمده على كل شيء سبحانه. لله الدار الاستحقاق، أي كل أنواع المحامد مستحقة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين والعالمين. العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهو رب هذا الكون النفي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وقد سبق الكلام فيه. مالك يوم الدين نختم بها هذه الجلسه، مالك يوم الدين، وفي قراءه اخرى ملك يوم الدين. مالك مأخوذة من الملك، وملك مأخوذة من الملك، وبينهما فارق. فالمالك بالتالي مثلا أي أن له ملكا مستحقة له، قد اشتراها أو وهبت له أو ورثها وهكذا، لكن لا يعني ذلك بالضرورة أنه يكون حاكما سلطانا على الدار متحكما مسيطرا فيها. اما ملك من الملك فمعناه انه يحكم ويسيطر وله الحكم والسلطه فيه. وهكذا الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فاليوم كله باسره لله يملكه، والكون كله خاطر لله يسير في امره، لا يسمع لاحد صوت يوم القيامه الا بالله، ولا يشفعون الا بمن ارتضى. فهو مالك يوم الدين وهو ملك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يدينه الله سبحانه باعماله، ان خير فخير فخير، وان شر فشر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان تزنوا، فان الواجب عليكم في الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم، وتهيئوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم. هذا هو الجزء الاول والقسم الاول من الفاتحة، من فاتحة الكتاب، وهو كله سلام على الله سبحانه وحمد الله وذكره بأوصافه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا هو دعاء السلام، نكمل في مرة قادمة بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا.